لداخل القصر نسدي في الجباح عسلام اختار احتالوا عني القوم دخلوا كري في غيبتي وطلقوا في بساطي نار من بعد الدخان والجمر خادوا شدي وقصروه القصارى قصران الله على الشمعات والحجر والفراغ مع الكاس والنار بنت الروم يا الشمعة سمعي لي نفيدك من الخواب خبار ما صابك في محايني كتر أنا اللي حالتي في شدة الكضار كنت في غمق اليم حاكمة سلطانة عندي من العساكر شلاي حصار ملك شميخ لا يلوح صر ما يشبه ليه ملك سيف وقصارة في بحر الهادي مع الموج المد والبلطيق والسود يتلاطم زخار وكذلك البيض والحمر والمحيط الغميق ما ليه قرارة نتصرف ضخاير البحر بسبعة وكداها كلو نريد نخرج النهار شيحون وجيحون ينذكر والفرات والنيل فيهم غوارا نصطاد المرجان والصدب وجوهر حتى تقاتل والفاروز والدرار لكن صادوني هل الضعر بلقت معا الفيشكا والصنارة شرم الله شهد الخطار البنات والدين بالوار والنوار وقع للشمعات والحجر والكرامة مع الناس داخل المنارة بلسان الحال قال الشمعة باختصار كنت وسط اليم في القعار والطمع بلا خفا رماك الخسارة الشمعة الحرة في قولها معذورة وانتي بلا خفا قولك ما يعذر تركتي الكنوز والفخر طمعتي في شباك جمع البحارة الطمع عرديه ليسهل ما يلقى لكين في القضاء كتعمال بصار واللي امتلك ما قرح در يحصل بالقوت لو يكون في المحارة وما نارب الشيات شرف ذكري ورفع فيه كتابه لي المقدار نرقص بين محافل الشجار نوقي ناسي من الهجير والحرارة حين حملت امي على الرضا وضعتني وفيت في حليبي مدات دكار والفلاحة من الصفر ونزعني تم دارني في العصارة وقع للشمعات والحجار والغرامة مع الكاس والمارة تم الحجر دوا وقال الزيت إلا كنتي لبيب يزاك من التعزار طلا في غواية الصبر وعرف بين الوراق الدنيا غرارة ابناد معلوم بالعقل يغلب عن جمع الشيات ضوقي ماهر عيار يمشي فوق الماء على البحر ويطير بلا جناح بين الطيارة ويلين الحديد دون نار ويطوي برجاحته جميع مهامه القطار يخرق تحت شوامخ الصخر في وسط الماء النار يشعل مشرارة ميزني بشطارتو ودهنو ودخل معادني وخصصني من الحجار بالنار حرقني من الغدر وجبر فيا اليوم حكمة وتجارة تلقاني في الماء مع الهب نزقي لمتمتي الرعد بين عوارض المطار نتنهد من دواخل الصدر مثل الكبريت عدت عند العطارة شام الله شهد بصار بنات الدين بالواقف الوار وقع للشمعات والحجار والغرامة مع الناس والنار زيت الغاز للحجر قال صغالي يا عشير ونفي عنك الكدار عصرك قدامي بحايصر في بنادم لا تيق ما كانت مهارة هاد الجيل قوات حيلته وتعلم جمع الفنون حتى علم الأطار بغمضو غمض كل سر في علم الفلك ونجوم السيارة اخترع في كل حين عجبو يظهر بين الوجود

اسمك فيه شهر على الكروب وسخك يعمل بصار في المحجرك ما يلقدر اتراب يعود كرماد الغبار كيف القازر وايحو خبيته مالو خصلا ولا يليه افادات شكار بدخوانو صاحبو صفر لكن يسير الحديد على الطارة جهرت لكم بالعيوب فعسها تركود الجاج وتريعوا من القحار وتخضعوا في مجالس الحضر النور كي شابه القمر الضارة شهر الله شهر الصام البلاغ والمهيج بالكواد والنوار وقع للشمعات والحجار والغرقان مع الكاز والنار الملكة فض العصر أنا اللي عشقهم حاسني العبيد والحرار نوري مثل الشمس والقمر إلى سلكي ضوا في وسط البلارة ما نعمل دخان ما في نوري الريحة من صنعني البيب ومهر عيار لكن اللي رامني بشر سلوكي في عضاه تلمع بالطهارة بالحكمة سماوني الكهرباء حتى لا تريك بتري سنتين دكار نكهرب بالسم من بصر ونترك هل النفاق دوك النكارة صارت الجن فر مني وبهرت بالجمال وخشى من صد النار السلطانة في قبة نصر انقلب البصار بالنوار الصحارة لو عاشت عقلا وبالياس وبرنوخ فطلاس ميحيرو من غير شوار نغلبهم في حومة السقر نطلق في جمعهم ناري صفارة صلى شهد الصام البياض والدين بالواد والنوار وقع للشمعات والحجار وسلوكي من حاس عليمينا ويصار تحيروا من شدة النظر تمتيل البرق في المنازل متسهارة سالوا حلك الدج يا الغش ما يخبركم عالكواكبي في ساير المصار، كان تحشمو يا أهل المكر وتدخلوا تحت طاعتي يا قرقارا. مهما قوة والخصم قدام الريم الباهية، غزالي سودة الشفار، زهرة زهرة دوحت الزهر، زهرة زهر الزهور، زهر المسرارة. قالت ليهم يا أهل الفجر صحيا وراقبوا الحي البر القهار، ليه الحمد وغايت الشكر من برزكم للوجود والعمارة. واجعلكم مسخرين العبيد وظهر من نواركم غاية الاعتبار، نور الله الواحد الكبر لا زالوا ضيء نوركم كيتعارى. مهما سمعوا قول بودلال ونظروا في جمالها صحيا وبلا تحكار، غابوا والفي طلعت البضر، غابوا بعض الضيان بنور مكرارا. وختمت الحلة الرايقة وسلام من الله الدات الودبة الخيار، بالعنبر والند والعطر يشمل ناس الوهيب جمع الشعارة. واسمي ما يخفاش بن علي محمد من مرستاس في طالب الاستغفار، نستغفر في مواهب الشعر يجعلوا ليا الذنب وزري كفارة. ما ندرت حضرا ولا سمعت خصامي لا في اللغة فراجة الهل يضمار، ناشيها بفراس الفكر صعبة علمت الجحود المكارة. وقع للشمعات والحجار،